يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الموت فاقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله